الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد فرغنا بحمد الله من الدليلين القرآن والسنة باعتبارهما المقدمين في الاستدلال على الأحكام الشرعية. الدليل الأول القرآن، والدليل الثاني السنة، ولقد ذكرنا حجية كل منهما والأمة متفقة على حجية القرآن في نفسي وأنه يشهد نفسي، وحجية السنة وأن القرآن شهد للسنة والسنة شهدت لنفسها، وإجماع المسلمين على ذلك على أن السنة حجة، وأن البطالين من أهل الزيغ والضلال هم الذين يريدون أن يفرقوا بين القرآن والسنة ويطلقون على أنفسهم كذبا وزورا، مرة لقب القرآنيين ومرة أخرى لقب العقلانيين، وكذبوا والله ليس من القرآن في شيء وليس من العقل في شيء. اليوم نتكلم عن الإجماع. نعم. السؤال في المحاضرة اللي فاتت، هل أفعال النبي في أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ طيب دعنا لدرسنا، وقبل أن أنصرف إن شاء الله سنذكر ما ذكرنا من الأسئلة وما أفردنا من الأسئلة، وننظر في الإجابات ما كان منها صحيحا وما كان منها يحتاج إلى تقويم. اليوم نتكلم عن الإجماع، والإجماع هو الدليل الثالث في الترتيب، وأنا أقصد هذا الترتيب وقد قصده أيضا الشيخ عبد الله الخلاف رحمه الله، ويقصده كل من كان له عقل يقصد هذا الترتيب. القرآن أولا، لأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، رسما وصوتا، كلام الله، القرآن كلام الله، والسنة وحي من الله، غير أن السنة عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معانيها بكلام عنده هو، بكلامه صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن وحي والسنة وحي، غير أن القرآن ينفرد عن السنة بأنه من عند الله صوتا ورسما، صوتا ورسما. بالمناسبة أنا ما أحب أن أقول القرآن لفظا ومعنى، حد يقدر يفرق لي بين كلمة اللفظ وكلمة الكلمة؟ إيه الفرق بين الكلام والألفاظ؟ طيب عودوا إلى مقدمة أو إلى الأبيات الأولى من ألفية ابن مالك لتسمعه يقول كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد، هذا يعني أن بعض الألفاظ لا تفيد. اجمع أي حروف بعضها إلى بعض حتى تشكل كلمة لا أصل لها في العربية يسمى هذا لفظا؟ نعم يسمى هذا لفظا. فالألفاظ قد تحتمل معاني وقد لا تحتمل، فما احتمل معاني سميناه كلاما، الألفاظ التي تحمل معاني نسميها إيه؟ كلاما، وما لا يحتمل يبقى على وصفية أنه ألفاظ. لذلك هل في كتاب الله ما يسمى لفظا لا معنى له؟ لا. يبقى أنا مش إيه؟ القرآن لفظا ومعنى، إنما أقول رسما وصوتا من عند الله رب العالمين، كلام الله تبارك وتعالى. إنما السنة وإن كانت وحيا أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن معانيها بكلام من عنده هو صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس جميعا، وكلامه أقدس كلام الناس. الإجماع هو الدليل الثالث، ولما نضعهم في هذه الرتبة؟ لما لا نضعهم مثلا مع السنة أو مع القرآن؟ إجابة واضحة وصريحة. لا أقول لو أن الفقهاء اتفقوا على شيء مخالف لما في كتاب الله، بل أقول لو أن الإنس والجن أجمعوا على مخالفة حرف واحد من كتاب الله أو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما، هل يعتبروا بإجماعهم؟ لا، فضلا أن يكون جملة من الناس جمعهم مبنى مباني يسمى مبنى الوزارة أو مبنى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، فخرجوا بقوانين تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول لو أن جماعة من الناس، بل أقول لو أن الناس جميعا خالفوا القرآن والسنة في شيء فلا عبرة بكلامه. فالإجماع من الناحية الأصولية أو في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق جميع المجتهدين، اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقع. خذ بالك دائما وأنت تحفظ تعريفا ركز في كلماته المفتاحية، ركز في أركانه، ركز في هذا جيدا. التعريفات يا شباب من أدق النصوص البشرية، ولذلك تجد الجماعة من المجتهدين أو من الفقهاء أو من العلماء في أي فن من الفنون يجلسون أياما وليالا بل ودهرا حتى يخرجوا بتعريف دقيق. الحرف في التعريف له وزن، له معنى، فحرف يزيد أو ينقص راح المعنى خالص. لذلك وأنت تحفظ التعريف دقق في هذه الألفاظ. تعالوا نشوف كده ماذا يعني الإجماع. اتفاق يعني إذا وجدت مخالفة فلا إجماع. أنا الآن أعلمك ما يسمى بمحترزات التعريف. محترزات التعريف يعني إيه؟ يعني هذه الكلمة يحترز بها عن إيه؟ كلمة اتفاق يحترز بها عن الاختلاف. جميع يحترز بها خلاف البعض. المجتهدين يحترز بها عن العوام وعن طالب العلم. طلاب العلم، طالب العلم ليس مجتهدا، والدعاء ليسوا مجتهدين، حتى الباحث في مسألة لا يسمى مجتهدا. هذا ما ستعرفه ربما في آخر الأمر. من المجتهد؟ أنت ما حضرتش معانا المحاضرات الأولى. نقول في المحاضرة الأولى يا شباب قلنا مبنى وصول الفقه على أربعة أركان. أربعة أركان: المثمر والمستثمر والثمر وطرق الاستثمار، أو الدليل والمستدل والحكم مستدل عليه يعني وطرق الاستدلال. المستدل أو المجتهد هذا أو المستثمر، ثلاث كلمات يقصد بها شيئا واحدا، يقصد بها شيء واحد. هذه الكلمات الثلاث تعني صفات راسخة واضحة في شخص ما حتى يطلق على لقب المجتهد أو المستثمر، مش أي حد. اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين، يعني مجتهدون ليسوا من المسلمين. حطي عشر خطوط، هل هذا يفيد بشيء؟ إجماع من ليس من المسلمين هل يفيد بذلك بشيء؟ حتى ولو كانوا باحثين، يعني أنا سأفترض ربما يعني بعضكم أو لا يعلم، بعض النصارى حصل على درجة الدكتوراه من أزهر الشريف، نبيل لوقا مثلا. سأفترض، أنا أعوذ بالله أن نحيا مثل هذه الأيام أن هذا كسر حتى أصبح الغالب على إدارة الأزهر أو على مدرس الأزهر من غير المسلمين. الكلام ده حدث؟ أيوه، بقول أهو، الدكتور نبيل اللغة واخد الدكتوراه الأزهر الشريف. أنا سأفترض أن هذا كسر، فأجمعوا على قول، هل يعتد بذلك؟ لا، حتى لو كانوا حاصلين على درجة يعني أستاذية في شارع إسلامية. بالمناسبة يا شباب، لكم أن تعلموا الجامعات الغربية مالوش علاقة، لا علاقة له بانتمائك، وربما لا علاقة له بالمحتوى. في الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه ماستر والدكتوريت يحاسبك على خطوات إجراءات علمية طبقتها خدت الدرجة، ما طبقتهاش وجبت أحلى كلام في الدنيا مالكش درجة. لذلك تجد أن كثيرا من يظهر على الشاشات أستاذ ودكتور، واخد دكتوراه منين؟ تهجم من واخد دكتوراه من روسيا مثلا، دكتوراه من كندا، دكتوراه من السربون في الشريعة الإسلامية أو في الفلسفة الإسلامية. هذا كثير، ولو ذكرت لكم الأسماء يعني لصدعت رؤوسكم بما يذكر. أسماء رنانة، فلان واخد دكتوراه من السربون في الفلسفة الإسلامية، من أعلى الدرجات العلمية في بلادنا، ومن أكثر الناس زيوعا وانتشارا على الشاشات، وربما يجلس إليه الملايين. الدكتوراه بتاعته واخدها من روسيا. جامعات العلاقة لها بالإسلام. على كل، فاتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه يعني بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضر لقول أحد، هو قول واحد بس، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول أحد معه. ولو ظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أو في مسألة فلا عبرة لا بقول من دونه من الناس ولو كان الناس جميعا، ولو كان الناس جميعا على حكم شرعي في واقع. يبقى يتفق عليه، هل يتفق على مسألة حسابية عقلية يعني حاصل ضرب 3 في 4 سوي 12، اتفقنا على هذا، اتفق الجماعة، هل يسمى هذا إجماعا؟ لا، اتفقنا على أن في صباح الليلة الباردة فتجمع قطرات الماء فيما يسمى مثلا بالتكثيف، اتفقنا على ذلك، اتفقنا على النار محرقة، هل هذا حكم شرعي؟ لا، دي أحكام طبيعية، أحكام تجريبية، أحكام وضعية، أي مكان. على حكم شرعي في واقع، على حكم شرعي في واقع. وهنا بقى ينفع نقول واقعة جديدة. أنا أطلب منكم من استطاع أن يأتي بقول واضح مفصل في هذه المسألة فله درجتان. هل الإجماع ينسحب على القضايا الجديدة أم على القضايا المتكلم فيها سلفا؟ لازم الإجماع يكون قضية جديدة ولا لا؟ مفتاح هذا السؤال ومفتاح الإجابة عليه، هل ينقض الإجماع أو هل تنقلب مسائل إجماعية خلافية أو تنقلب خلافية إجماعية؟ ثلاث أسئلة دول يجاوبوا لك على السؤال بتاعك. مسألة إجماعية ينفع تبقى خلافية بعد كده؟ أو الخلافية ينفع تبقى إجماعية؟ يلا. فهذا هو الإجماع، وكما ظهر لكم من محترزات التعريف أو الكلمات المفتاحية، اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، حكم شرعي في واقع. لو أنا حبيت أتكلم بعد أركان التعريف طبعا كلمات هذه ضرورية. مع ذلك الأركات اللي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها مناقشة واسعة. تعالوا نشوف كده الشيخ قال ايه وكيف يمكننا ان نناقشها. هذا رحمه الله. ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي، ومن هذا يؤخذ أن أركان التعريف التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة. الأول أن يوجد في عصر من وقوع الحادثة عدد من المجتهدين. يعني لو مجتهدا واحدا، يعني على فرض أن الأمة في آخر الزمان، وطبعا هذا واقع. تقدروا تقولوا يا شباب العلماء المجتهدون عددهم يزيد ام ينقص؟ الائمه او العلماء المجتهدون يزيدون ام ينقصون؟ يزيدون. طيب ما تدور كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تلاقي اجابه. ها انت ازاي لكن يبقى المجتهدون يقلون ام يزيدون؟ اذا اقتربت من الساعه يقلون، الناس يكثرون والمجتهدون يقلون. الله هم اصحاب الدرجات العلميه واصحاب العمل واصحاب الالقاب، دول ايه؟ اغلبهم ادعياء، اغلبهم أدعياء. وربما من أمعن منكم النظر في الأيام الماضية رأى كيف أن الفتن تكشف العالم من الجاهل والعامل من الخامل، صح؟ هل كشفت لكم بعض الأحداث العالم من الجاهل؟ حصل. وهل كشفت فتنة العامل من الخامل؟ استشف. لا أقول خازن، ولو قلت الخازن لأراني أخطأت، وإنما أقول الخامل من باب أحسن الظن، وإلا فقد خذل المسلمين كثيرون كان يشار إليهم. صلى الله عليه وسلم بنا ومن المسلمين جميعا. يبقى أولا ينبغي أن يكون هناك عدد من المجتهدين. واحد بس ينفع؟ لا، لأن قوله لا يسمى إجماعا. الثاني أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقع جميع المجتهدين. خد بالك، طب ما ده هو الأول. لا، هو الأول قال أن يكون فيه بالفعل مجتهدون، ما يكونش واحد. الثاني أن يجتمعوا جميعا على قول واحد في مسألة. وهنا بقى ينفع ناقش الشيخ لما قال بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. فلو اتفق على الحكم الشرعي في واقع مجتهد الحرمين فقط فمش إجماع، العراق فقط مش إجماع، الحجاز فقط ليس إجماع، مجتهد أهل البيت ليس إجماع، أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة، قال لا ينعقد بهذا الاتفاق الخاص إجماع. أنا أتفق مع الشيخ رحمه الله في كل ما سبق إلا قوله مجتهد أهل السنة لا يسمى إجماعهم إجماعا حتى تتفق كلمتهم مع مجتهد الشيعة. شباب الشيعة من أكثر الناس إشكالا. ليه؟ لأنهم كثيرون وكلهم يستظل بمظلة التشيع، فترى منهم من هو قريب جدا منك زي ليه مثلا، إن خالفوك خالفونك في بعض الفروع، وربما لو اعتبرنا مسألة الإمامة بين علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وانهم قد يفضلون عليا على عثمان، سأل خلافين، فاقربهم وادناهم منك زيديه يا ولاد. طب وليه العشريه؟ استنى بقى، انشاء. فاقرأ رسالة محب الدين الخطيب خطوط العريضة لدين الاثنى عشرية للشيعة الاثنى عشرية. وكيف أن منهم من صرح بوجود جميع ألوان التحريف في القرآن الكريم، فقالوا فيه زيادة ونقصان وتبديل، كل ألوان التحريف موجودة في المصحف اللي معنا احنا. وهل بعد ذلك اختلاف؟ فضلا عن أن بعض طوائفهم يؤلهون جنسا من البشر، يعني مثلا البشار بشار الأسد قاتله الله وقاتل من أعانه وأحبه أولاده من العلويين، والعلويون ينسبون بوجه من الوجوه إلى الشيعة، وتراهم على عجب من أمرهم، تراهم على عجب. الباطنية ألم يكون من الشيعة باطنية الذين قالوا إن القرآن ظاهر وباطن، هو قال الله كذا، لكن هذا المعنى له معنى باطن أنت لا تطلع عليه، إنما أطلع عليه أنا، أطلع عليه هو يعني الذي له علم من الله تبارك، أصحاب العلم لدني مثلا. وإذا قال له من أين جئت بهذا يقول حدثني قلبي عن ربي، قلبي عن ربي، يعني سند أعلى من سند النبي صلى الله عليه وسلم، سند لا بشر فيه بينه وبين الله، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه بالوحي، عامة الأحكام، عامة التكاليف، عامة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان عن جبريل، صح؟ لا هو ما حدثني قلبي عن ربي. في بلادنا كان العبيديون ما يسمون بالفاطميين كانوا يؤلهون الحكام، يعني كان طائفة الحكم كانوا يؤلهون كبيرهم، حاكم بأمر الله تعمل به، هو ظلم في الأرض. على كل شباب أنتم تحتاجون لدراسة تاريخ. فعنح المخالف الشيخ إذا اعتبر أن اتفاق أهل السنة لا يسمى إجماعا حتى ينضم إليهم الشيعة، حتى ينضم إليهم الشيعة. طب يعني مثلا كيف أعتبر هذا الكلام؟ نحن نفضل أبا بكر وعمر، نفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم على نفس الدرجة، هل هذا لا يسمى إجماعا وهم يلعنون أبا بكر وعمر؟ هذا عجب يا رب، أمر عجيب. لا والله، لا والله لا يعتد بهذا الكلام من الشيخ رحمه الله. وأنا أقول وأكرر، الشيعة من أكثر الناس اضطرابا وإشكالا لكثرة طوائفهم، والجميع منهم يستظلون بظل الشيعة. ثالث، أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه، سواء كان صراحة بأن يقول هذه المسألة حلال أو حرام، واجب أو مندوب أو مكروه هكذا، أو أن يفتي سائلا جاءه يسأل، أو قضى في القضية وهو قاضي مثلا يعني حاكم فقضى فيها بقول، كل هذا يسمى بإيه؟ بإجماع صريح، هو تكلم أو كتب في المسألة، فأن يكون باب صراحة. الرابع، أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم هل يسمى ذلك إجماعا؟ يعني على فرض مثلا المجتهدين في المسلمين 1000 اتفق 900، هل هذا يسمى إجماعا؟ لا، لا يسمى إجماعا. حجيته، هل الإجماع حجة؟ الإجماع حجة. إذا تحققت أركان الإجماع 4، بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من فيه من المشاهدين المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطوائفهم، طبعا هذا فيه شدة ومشقة الله تعالى بها أعلم. سنتكلم على ذلك على إمكان العقاب من عقاب كان أم لا. لكن على كل على فرض أن حادثة من الحادثات وعرضت على هؤلاء باختلاف أنصارهم وأجناسهم ولغاتهم، وأدى كل منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول أو الفعل مجتمعين أو منفردين مجتمعين، يعني كأن مثلا إيه على هيئة المجالس العلمية أو منفردين كل منهم من مكانه. واتفقت آراؤهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه لا يجوز مخالفته، وليس للمجتهدين في عصر تال إجابة أول سؤال سألت وليس للمجتهدين في عصر تال تال يعني تال لهم بعدين أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. خلاص انتهى فيها الكلام، لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته. ليه يا شباب؟ ليه ما ينفعش يعني على فرض المجتهدين اليوم قالوا في المسألة، لماذا لا يمكننا البحث مرة أخرى في هذه المسألة؟ اللي جاب هل يجمع الله المسلمين على ضلالة؟ يحصل ده؟ خلاص طيب أجمعه على قول إذن هو الحق. طيب هل عندنا برهان على حجية الإجماع؟ اسمع الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ رجال العلماء أم الأمراء أم كلاهما معا؟ العلماء. أولي الأمر هم العلماء، لأن الله لا يأمر بطاعة من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوما ما يصبحون أصحاب الملك العضوب، لا يعض على الملك حال، ولا يمكن أن يأمر الله عز وجل بطاعة ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كنا في جاهلية نشر فأتانا هذا الخير، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قال ما دخل؟ قال قوم تعرف منهم وتنكر، يعني أمراء كذا عندهم خير وعندهم شر، هل يأمر الله عز وجل بطاعة هؤلاء مطلقا؟ ومع ذلك لو أنهم أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعتهم واجبة من باب جمع كلمة المسلمين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. عندنا آية تانية: ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. يستنبطونهم ده بقى شغل الاجتهاد، هؤلاء هم المجتهدون ليس أي أحد. وعندنا آية ربما تكون أظهر من هاتين: وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. من صاحب هذا السبيل؟ هم المجتهدون. وطبعا عندنا حديث الشيخ ذكره: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث حقيقة سنده لا يقوم لأن نقول إنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هناك حديثا آخر يروى مرفوعا موقوفا وصحيحا موقوفا عن عبد الله بن مسعود: ولا يصح مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا من قول عبد الله بن مسعود، وهو من هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من جليل العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يكون مستند الإجماع ضلالا؟ يعني كيف للأمة أن تستند إلى ضلال؟ لا، لم يكونوا ليجتمعوا إلا على حق من قرآن أو سنة بالقرآن أو سنة. ولذلك نازع بعضهم وقال والله طيب ليه بقى نقول إجماع؟ ما نقول هما قالوا قال رسول الله وقال الله عز وجل. نقول لا، هتدرس بعد كده معايا إن شاء الله السنة الجاية كيف أن الآيات والأحاديث بعضها قد يكون له دلالات مختلفة. دلالات إيه؟ مختلفة. فإذا كانت آية تدل على معنيين وحديث يدل على معنيين أو أكثر، واتفقت الأمة على معنى من هذه المعاني، إذا أردت بيان الحكم أقول أجمع المجتهدون أم أقول والله قال الله تبارك وتعالى وهذا المعنى يحتمل كذا وقد يحتمل كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلان كذا وقال فلان كذا، هل أعود بك إلى الخلاف أو للاتفاق؟ الاتفاق. ولذلك أقول في المسألة الإجماع. بقي لنا أن أتكلم في الإجماع عن إمكان العقادي وهل العقل فعل أم لا. يكون هذا إن شاء الله يوم الأربعاء. صلى الله تعالى ورزقنا وإياكم العلم النافع وعمل الصالح، ومن قال الحق حقا ورزقنا اتباعه وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه. لو في سؤال أنا أجيب عليه وإلا فانصرف وأشهد. كنت سألتنا هل فعل النبي في أمور الدنيا فعل هو يعتبر سنة لينا أو هل مخالفة فعل النبي في أمور الدنيوية؟ أمور الدنيوية مثلا زي في أكل مثلا زي الفطر، هل ده يعتبر مخالفة لسنتي أم لا؟ آه. عندك إجابة؟ أنا بحس ما بسنته. السلام عليكم. طيب، كل سنة. طيب، فأخر وقت إن شاء الله يبقى في المرة الجاية. طيب. السلام عليكم.